والسلام، حياكم الله. الله يبارك فيكم يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتابه الزهد في باب الرياء والسمعة، قال: باب الرياء والسمعة. الرياء مصدر بماذا؟ راء، يرائي مراءة ورياء، قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. باب المفاعلة يأتي مصدره على فعال أيضا قتال. نعم. والسمعة سمع، هذا يعني اسم للتسميع في الحقيقة، وليس سمع بمعنى سمع اسم سمع، هي سمع يسمع تسميعا، فما يسمع هو السمع، كأنه بمعنى فعل المفعول ما يسمع. فإذا كان الإنسان يرائي من عمله ويسمع الناس فما حكمه؟ فالعمل الذي لا يجوز أن يكون إلا لوجه الله خالصا، هذا هو المقصود. فذكر فيه قال: حدثنا أبو مروان العثماني، وهو أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد القرشي العثماني، صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، لكن أئمتنا رحمة الله عليهم قد بحثوا في رواياته ولم يذكروه، لم يذكروا هذا الحديث مما أخطأ فيه، فيكون صحيحا ما دام صدوق فيكون حديثه حسنا. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة ابن دينار، وعبد العزيز ابن أبي حازم صدوق فقيه و علي العلاء ابن عبد الرحمن، هو مولى الحرق أو الحرقي ذكر. نعم. عبد الرحمن بن يعقوب كلاهما ثقتان، فإسناده في الحقيقة حسن، ويكون بإخراج الصحة أو إخراج أصحاب الصحة صحيحا لغيره. هذا هو الحكم الدقيق في تطبيق قواعد التحديث. فالحديث على كل حال صحيح أيضا، أخرجه مسلم من طريق روح بن القاسم والعنبري، وأحمد من طريق روح، ومحمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد القتان عن شعبة، كلهم عن العلاء ابن عبد الرحمن العراقي، فحديثه من طريق آخر صحيح. وهذا الذي جاء فيه صدوق حديثه يقولون حسن، هو بمعنى صحيح، لكنه يحكم عليه حديث حسن صحيح. ثم بعد ذلك قال قال المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء. إذا كان هناك شريك يكون يرى أن يكون شريكا له فأنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك وحديثه هذا الحديث واضح جدا. وينبغي للإنسان ألا يصلي إلا لله ولا يصلي رياء للناس وسمعة لهم، كذلك إذا كان لا يصلي فربما الناس يتكلمون فيه فحذار من كلام الناس يذهب ويصلي، كل هذا أمر معروف على كل حال، فلا يجوز. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنواع الرياء بحيث يرى يطيل أحدكم صلاته حيث يراه أحد، ولعله يرى يريد صلاة صحيحة. نعم، إذا كانت الصلاة للتعليم فيريه أحسن صلاة، هذا واجب، هذا واجب، لكنه بمجرد ما يرى الناس. أما إذا كان في الخلوة فقد يكون ينقر نقرات ويخرج من الصلاة، يحصل هذا، يحصل هذا، والله المستعان. وقد وجدنا في بعض البلاد بعض الأئمة ما شاء الله إذا صلى في المسجد إماما فصلى طويلا، وإذا صلى في البيت مرة حصل أننا صلينا معه فسبحان الله يعني استخففنا صلاته جدا، قلنا كيف هذه الصلاة، حتى الركوع والسجود بأسرع ما يمكن. هذا لا ينبغي على كل حال، لأنه ينبغي أن يكون في كل حال عمله سواء. نعم، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري، أي عمل مهما كان فاضلا له أجر كبير فيكون يحرم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنا بريء منه بريء، ربنا يقول أنا منه بريء، لا علاقة لي من هذا العمل، وهو أي هذا العمل الذي راء به وسمى يكون للذي أشركه معي. ثم قال حدثنا قال حدثنا محمد البشار معروف هذا بندار ثقة، وقال حدثنا هارون بن الحمال أيضا ثقة، هارون بن الحمال من الثقات المعروفين أيضا، وإسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور في هذا الطبقة اثنان، الكوسج الذي هو تلميذ الإمام أحمد، وكذلك إسحاق بن منصور السلولي، كلاهما ثقتان. فإن كان أي واحد ترجم خطأ لا يكون إلا أنه يؤخذ الخطأ عليه، إلا أن الحديث لا يؤثر في الصحة. فهنا إسحاق بن منصور الكوسج وليس هو السلولي. قالوا ثلاثة من شيوخ الإمام ابن ماجه قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني. محمد بن بكر البرساني على أزدي أيضا قالوا صدوق يخطئ. قال أنبأنا عبد العزيز عبد الحميد بن جعفر وعبد العبيد بن جعفر بن عبد الحكم الويسي الحكمي صدوق، وكان يرمى بإنكار القدر، لكن دائما نقول رمي، وهذا من دقة ابن حجر رحمه الله، وكذلك غير واحد ممن يلخص كلام الأئمة، فقال يقولون رمي، ما قالوا كان ينكر القدر. إذا كان ينكر القدر فهذا لا يكون مسلما بالحقيقة، لكنه رمي، كانوا ظهر من بعد كلامه والناس طيروه بأنه يقول بإنكار القدر. فنحن الشخص الذي يشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكر القدر فهو صدوق. جاء أن قال أخبرني أبي، أبوه من يكون؟ عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم، فأبوه هو جعفر ابن عبد الله ابن الحكم الحكمي الويسي، هذا ثقة. قال حدثنا زياد ابن مينا. زياد ابن مينا هو قال فيه ابن المديني لا أعرفه، أدخله ابن حبان في الثقات، والذهبي قال أثق، قال ابن حجر، قال ابن حجر رحمه الله مقبول. تقول تعرفون أن المقبول من لم يوثق بمعتبر، كأنه لم يعتبر توثيق ابن حبان كما هو عامة العلماء يقولون، إذا لم يوافق أحد في توثيقه فهو قد يوثق المجاهيل. الذهبي أثق أيضا بصيغة التمريض، فحكمه أن يكون ضعيفا. لكن الأئمة رحمة الله عليهم، نقول أن بعض الأئمة وجدنا عنهم حسنوا الحديث منه الشيخ الألباني رحمه الله، لأن بعدما بعثنا لم نجد له طريقا آخر، وتحسينه على كل حال لأجل توثيق ابن حبان. والآخرون ترمذي عن شيخ محمد البشار أحمد مكررا من طريق محمد بن بكر البرساني بمعنى زيادة عن زيادة بن مينة عن أبي سعد بن أبي فضالة. فالحديث فيما يظهر والله أعلم فيه ضعف، لأن زيادة بن مينة هذا لم يوثق ولم يتابع أيضا، لكن تحسينه على كل حال الذين حسنوه لعلهم بالمعنى العام. انظروا، وكان زياد بن مينا عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري، وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. معنى الحديث صحيح ويوافقه الحديث السابق، ولذلك حسنوه لغيره، يعني لا يأتي تحسينه إلا حسنا لغيره، لأنه وافق بالمعنى: من كان أشرك في عمل عمله لله وليطلب ثوابه من عند غير الله. هنا من عمل عملا الحديث السابق الصحيح أشرك فيه مع غيري فأنا من بريء وهو للذي أشرك، فهنا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لعله لأجل هذا حسنوه. وهذا الحديث على كل حال إن شاء الله يعني معناه العام صحيح، لكن الكلام في أن أمور الغيب هناك ليس فيه أنه يجعل الله الأولين والآخرين، ويختلف بعض سياق الحديث عن السابق، والله أعلم قد يكون الراجع فيه ضعفه، والله أعلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن السعيد هو الكندي، أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو اسمه سليمان ابن خالد أبو خالد الأحمر، صدوق يخطي في بعض الأحيان، عن كثير ابن زيد. كثير ابن زيد الأسلمي السهمي صدوق أيضا يخطي، عن ربيح ابن أبي عبد الرحمن، ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، يعني حفيده سعيد أبي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه. ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري قال: البخاري منكر الحديث، قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به. أنا أبيه هو عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، وهو لا بأس به. نعم. وأما أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخبر عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا الحديث مداره على كثير بن زيد السهمي، وكذلك على ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد. وتخريج أخرجه أحمد، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال حدثنا كثير ابن زيد، يعني عن طريق ربيح. وأيضا الحاكم أخرجه من طريق كثير، وقال: هذا صحيح الإسناد، حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه. وقال الذهبي: صحيح. لكن تصحيحه لا يتم لا يتأتى. وقول الحاكم رحمه الله فيه تساؤل، لأن مداره على الراوي الذي سمعتم أنه قال البخاري فيه منكر الحديث. أيضا الطحاوي أخرجه في مشكل الآثار في شرح مشكل الآثار من طريق أبي أحمد الزبيري الكثير بن زيد، فغير واحد أخرج هذا الحديث. لكن جاءت هذه الرواية من طريق آخر عند الحاكم في الجزء الرابع صفحة 329 من طريق دراج أنا بالحيسم. ماذا تعرفون دراج أنا بالحيسم؟ هذا مضاعف عن كثير نفسه، وما ذلك صحه وافقه الحاكم وافقه الذهبي. لكن الذي يظهر الله أعلم قد يقوي الحديث السابق ويكون حسنا لغيره. لذلك رأيت دقة الشيخ الألماني أنه قال حسن فيما يظهر أنه حسن لغيره، مع أن الشيخ الألماني ما ذكر هذا تخريج الحاكم. فعلى كل حال كذلك أخرج هذا الحديث من طريق دراج بن الحيثم البيهقي في شعب الإيمان أيضا الحديث على كل حال يكون حسنا لغيره إن شاء الله. ألا أخبركم بما هو أخف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي ويزين صلاته لما يرى من رجل نظر رجل من نظر أحد ينظر إليه ويزين صلاته ليريه أنه يصلي صلاة من أفضل الصلوات رياء للناس. نعم، فلا شك فيه أنه الرياء كما قال العلماء أنه الشرك الأصغر، وهو أكبر من الكبائر المعروفة، أكبر من كبائر الذنوب. لذلك ينبغي للإنسان هذه النفس الأمارة بالسوء يجب أن يفتشها دائما حتى لا يدخل فيها مداخل الشيطان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأحوان هذا المعنى كثير في إثبات أن الرياء في الحقيقة يكون محبطا للعمل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن خلف، محمد بن خلف الأسقراني، محمد بن خلف بن عمار بن غزوان الأسقراني صدوق، حدثنا رواد بن الجراح، رواد بن الجراح الشامي أيضا الأسقراني صدوق، لكنه كان قد اختلط بأثرته ولم يعرف متى سمع منه محمد بن خلف، هل قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ولم يميز من سمع منه قبل الاختلاط مطلقا. وبذلك الظاهر كأنه كل من روى عنه يخاف أنه يكون سمع قبلها بعد الاختلاط ويكون علة من علل التصحيح. نعم، قال أن عامر بن عبد الله بن الحسن بن الثوان، عامر بن عبد الله بن الحسن شيخ لرواد بن الجراح الحسن عن الحسن بن الثوان، وأبو سلمة البصري المعلم صدوق يخطي، وكان رمي بالقدر أيضا، عن عبادة بن نصي، عبادة بن نصي الكندي الأزدي قاضي طبرية ثقة فاضل، وعن شداد بن أوس الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون الشمس ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا ولكن يعملون أعمالا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية، أعمالا لغير الله وشهوة خفية. فإذا كان العمل الذي يعمل لوجه الله عمل لغير الله فلا شك أنه صار شركا، ولو لم يكن أشرك أو عبد شمسا أو قمر. هذا الحديث أخرجه البخاري الإمام أحمد رحمه الله من طريق عبد الواحد بن زيد أبي عبيدة البصري، قال البخاري منكر الحديث، وقال في الضعفاء تركوه، وقال النسائي متروك. قال اخبرنا عبادة بن الزيد، يعني كان يكون متابعا لكنه لا يسبق للمتابعه لانه متروك. لان هناك انا ابي الحسن ابن ذكوان، حسن ابن ذكوان صدوق يخطئ لكنه لم يتابع لانه متروك. قال اخبرنا عبادة بن الزيد، ولفظه شداد بن عوص انه بكى، فقيل له ما يبكي؟ قال شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فذكرته فابكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التخوف على امتي الشرك والشهوه الخفيه. قال: قلت يا رسول الله اتشرك امتك من بعدك؟ قال: نعم، اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراقون باعمالهم. والشهوه الخفيه، ما هي الشهوه الخفيه؟ فسر فيه ايضا ان يصبح احدهم صائما وتعرض له شهوه من شهواته فيترك صومه. وله طريق اخر، قال حدثنا ابو النضر وهاشم بن القاسم زده، قال حدثنا ابن المجيد ابن بهرام الفزاري المدائني صاحب شهر بن حوشب صدوق، قال شهر بن حوشب هو العشري الحمصي صدوق كثير الإرسال، قال ابن غنم هو عبد الرحمن بن غنم العشري بس الصحابي رضي الله عنه نحوه بطول، والذي وهذا إسناد حسن يحسن الحديث السابق، لأن كليهما بمعنى واحد، لأن كليهما بمعنى واحد، ويكون الله أعلم شاهدا له، وهو إن شاء الله يكون حسنا لغيره، كلا الحديثين يكون حسنا لغيره. وهنا ضعفه المعلق الشيخ الألباني رحمه الله، غفر الله له رحمه الله ورفع درجاته بعلين، ضعفه. لكن الذي يظهر لي أنه يقوي هذا الإسناد ويكون حسنا لغيره. وإذا كان ترون تخبرون بشيء إذا كان خلاف هذا بارك الله فيك، اجتهدوا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف، أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني ثقة. قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن، بكر ابن عبد الرحمن هو ابن عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ثقة. قال حدثنا عيسى ابن المختار، عيسى ابن المختار ابن عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أيضا ثقة. عن محمد ابن أبي ليلى، هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، تعرفون من هو؟ القاضي الضيف الحفظ. يروي أن عطية الأوفي أيضا، عطية الأوفي كان يدلس وهو مضعف أيضا، فضعيف يروي عن ضعيف. عطية الأوفي يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسمع يسمع الله، من يسمع يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، يعني يقابله بجزائه مثل هذا، بحيث يحبط أعماله كما قال الله تعالى، كما قال في الآيات وغيرها جاءت هذا المعنى. وبذلك يكون الحديث على كل حال هذا إن شاء الله صحيح بما يأتي بعده. أيضا فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطية فيه مضاف الحفظ فقط، فيجبر من طريق آخر الصحيح وهو الجاي، فيكون هذا حسن لغيره، والآتي حديث صحيح. قال حدثنا هارون ابن إسحاق، هارون ابن إسحاق من هو؟ هنا في الحقيقة أيضا أنا خرجت الحديث الأول السابق، هو أنه من يسمع الحديث أخرجه البخاري أيضا، وأحمد أيضا بإسنانتية عامة، لكن أخرجه البخاري من طريق سلمة ابن كهيل الآتي، هذا الآتي نعم. فحدثنا هارون بن اسحاق، هو هارون بن اسحاق بن محمد بن مالك ابو القاسم الكوفي صدوق، قال حدثنا، نعم، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم القناد كان يبيع القند. القند ما هو؟ الحلاوه. القند بمعنى حلاوه باللغه الفارسيه، وجاءت هذه وعربوها وصارت عربيه على كل حال، حتى في الفصيح تجدون في اللغات. نعم. ثقه عابد، وحدثنا سفيان وهو ثوري عن سلمة بن كهيل، وهو ثقة جندب بن عبد الله البجلي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. قلنا إن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من طريق آخر عن جندب بن عبد الله، والحديث صحيح ومن أصح الصحة إن شاء الله. أما طرق أخرى لهذا أيضا ذكروه الإمام أحمد رحمه الله. الحاصل على كل حال، الحديث صحيح، وينبغي للإنسان دائما يحذر الرياء. نعم، هناك بعض السلف كان إذا كان أراد أن يطيل صلاته فتدخل في نفسه غائلة الرياء فيخفف الصلاة أخف ما يكون. هل هذا يجوز ولا يجوز؟ هذا بحث فيه العلماء، لكنه إذا لم يجد الإنسان في نفسه أو غلبة على نفسه يخاف أنه ربما إذا أفار الصلاة فيكون فيه ما جاء في أول الأمر فليخفف وليخرج، يكون أفضل. هذا هو إن شاء الله كما كان يفعل بعض السلف رحمة الله عليهم. باب الحسد. الحسد هو يأتي بمعنى الغبطة، ويأتي بمعنى تمني زوال النعمة. هذا المذموم هو تمني زوال نعمة الغير، أو يتمنى أيضا بمعنى يتمنى من فلان ويأتي تأتي هذه النعمة. لكن الأحمق الذي لا يريد أن يأتي عنده قد يكون يبغضه ويتمنى يزول عنه فقط، يبرد قلبه أو سخيمة قلبي، فهذا أعمق لا عامق في الحقيقة. الإنسان الحسد لا شك فيه، من يقول أنه لا تحاسد ولا تباغض بهذا المعنى، أي تمني زوال النعمة. لكن الأول ما بدأ الحديث الإمام رحمه الله فهو بمعنى أن يكون يتمنى أن يكون مثل ما لغيره، يتمنى أن يكون عنده من النعم مثل ما عند غيره، ولا يتمنى زواله عن أخيه، بل يدعو له ويكون قلبه صاف عنه. فهذا الحديث هو الحسد في الحقيقة المعروف. وأما ما يطلق الحسد بمعنى العين إصابة، لأن لا يسمى حسدا في الحقيقة، قد يكون الأم ترمي بعينها لولدها ما تقصد. فالحسد بمعنى إصابة العين ليس بسيئون هذا حسد، إنما نقول العين، والعين حق كما جاء في الحديث. فالحسد نوعان، حسد الذي هو في اللغة ولا يقال مجاز، الشراح الحديث تجدون يقولون أنه حقيقته في تمني زوال نعمة الغير، ومجازه أن يتمنى لنفسه أن يكون له، ولا يتمنى مثل ما عند غيره ولا يتمنى زواله. لكن نقول كلاهما حقيقة باللغة، والمجاز في الحقيقة في سنة رسول الله أو في سنة، أنا لا أنسى كلام شيخنا محمد الشنقيطي الأمين رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، الحمد لله درسنا عليه كثير، وكنت أجلس في مسجدي في الحرم في درس التفسير أيضا، وكان درسنا الحمد لله مذكرته فصول الفقه، كذلك أدب البحث والمناظرة والمقدمات المنطقية، جزاه الله خيرا. فوجدت أنه دائما كان ينكر أنه لا يجوز أن يكون المجاز في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال إذا قلت للولد هذا هذا أسد، هل هو أسد له لبد له ذيل؟ يعني أسد بمعنى القوي الشجاع، والحقيقة فيه أنه حيوان مفترس، وأنت شبهت الولد بهذا بجامع قوته. لكن إذا قال لك ولد أنا لست أسد، هل تكذبه؟ ما تقدر تكذبه. كذلك إذا كان المجاز في كتاب الله وكذبه أحد، هل يجوز؟ هل يجوز أن يقول مجاز هذا؟ لا. ولذلك كل ما جاء يرتاح الإنسان. الحديث الذي فيه فإن الله لا يمل حتى تمل مثلا، وكذلك الغضب قالوا هذا مجاز وليس حقيقة، والله لا يغضب، والله يريد الانتقام. لماذا لا يغضب؟ ما دمت قلت إن الله ليس كمثله شيء، فقل إن الله ليس كمثل صفاته صفات شيء. سهل جدا، نعم واضح جدا، وهذا هو الأسلم لصفات الله تبارك وتعالى. فأما المجال فكما قال شيخنا يجوز تكذيبه، وإذا أحد كذب ما في القرآن بأنه مجاز وهذا كافر. الشيخ كان يصرح بهذا رحمة الله عليه. ما ندري وجدتم في تفسيره في موضع ولا ما وجدتم؟ نعم. ولذلك نقول بارك الله فيكم، هنا الحسد حقيقة بالحقيقة، حقيقة تمني زوال نعمة الغير، كذلك حقيقة أخرى له مترادفان بهذا المعنى، هو أنه يتمنى أن يكون له من النعمة مثل ما لأخيه. نعم. قالوا لا يجوز الحسد إلا من الكافر، وكذا صحيح. الكافر الذي يخشى أن يكون يطغى على المسلمين ويظلم المسلمين وغيرهم، فنحن نحسده ونقول اللهم رب موسى عليه السلام ماذا قال؟ رب قد أعطيت ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. نعم. فجاز لك أن تقول للكفار هؤلاء الذين الآن يظلمون الناس لأجل أنهم وجدوا قوة من الله تبارك وتعالى، لكن لابد أن تنطفئ قوتهم وينطفئوا ويبادوا، وربما يخصفوا، ربما تكون قراهم معتبكات مثل قرى قوم لوط. الله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك الحديث فيه قال فيه حدثنا، الحديث اسناده صحيح، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي عبد الله بن عمر كلاهما همدانيان ثقه، ومحمد بن بشر هو ابن الفرافسه ثقه، قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد هو الاحمصي ثقه، عن قيس بن ابي حازم من الثقات المعروفين، عن عبد الله بن مسعود الامام الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، في اثنتين أو في اثنين، في أمرين، في اثنتين، في خصلتين، في خصلتين، يعني مؤنس وتفسيره يكون بالمؤنس. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فتغبطه أنت، لا أن تحسده وتقول تزور منه هذه النعمة، هذا ربما يغبط مثل هذه أو يحسد مثل هذا الكافر في حق المسلم، لكن أنت مسلم ما دام هو يسلط ماله على وينفقه في سبيل الله في الحق، فأنت أن تتمنى، لك أن تتمنى اللهم لو آتيتني كنت أنفق مثل ما ينفق هذا. ورجل آتاه الله حكمة، ولا المقصود من الحكمة العلم، وهو لا شك فيه من أفضل المهن، قال رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقضي بها ليس معنى يقضي بها جلسة قاضي، نعم إذا احتاج إلى الفصل الخصومات وغيرها فهو يقوم بها، لكن يقضي بها يعني يعمل بها في نفسه ويبلغها غيره أيضا ويعلم الناس أيضا، فيكون هذا الحسد الممدوح المطلوب، ليس الحسد المذموم. نعم. فلا شك أن النفس أمارة بالسوء كما قال العلماء، إن النفس الأمارة بالسوء، والطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتقي عليه، أو مطلقا نعم ليساويه وصاحبه، وهذا مذموم لا شك فيه إذا عمل بمقتضاه. أيضا ربما تبعثه نفسه الأمارة بالسوء بحيث يسعى لأن يزول ماله. أيضا قد يكون، فالذنب الواحد يجر ذنبا آخر إلى آخره كما قرر العلماء رحمة الله عليه. فإذا كانت النعمة لا شك فيها تطلب أنت وتتمنى أن تكون مثله، فهذا هو المطلوب. ثم بعد ذلك نعم قال حدثنا يحيى ابن، هذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة الإمام أحمد وكذلك مسلم وغيرهم وغيرهم بطول ما يحتاج إلى طويل. نعم كذلك قد يكون الغبطة تمني قد يبحثه على السعي لحصول مثله، وهذا من مطلوب أيضا. قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا لا شك في أنه كله يكون فيه خير. نعم أما إذا كان تمني أن يكون مثله وشخص آخر يهلك ماله في المعاصي فيتمنى أن يكون، فنقرأ عليكم الحديث الآخر ما هو، إذا كان أحد يتمنى أن يكون هذا فيه الجزاء على نية سيئة، رجل ليس عنده مال لكنه يتمنى أن يكون عنده مال فينفق كما ينفق أخوكم فهما في الأجر السواء. لا أنفقت مثل ما رجل إذا كان يسلط ماله في المعصية، فإذا كان يتمنى أن يكون له مال حتى ينفق في المعصية مثل ما ينفق فلان فهما في الوزر سواء. فإذن التمني والتنافس لابد أن يكون في الخير لا في الشر. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو ثقة، يحيى بن حكيم بن مقوم المقوم ثقة، ومحمد بن عبد الله بن يزيد وهو القرشي العدوي ثقة. قال حدثنا نعم حدثنا سفيان وهو الثوري عن الزهري الإمام عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فهنا هذه هذا الحسد والغبطة والممدوح والمحمود. نعم أيضا هذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة. قال ابن المنير دلت أحاديث الباب الذي في قبلها أيضا على أن القراءة من فعل القارئ، ما أدري كيف يعني أنا أردت أن أنبه أو أتنبه، يقول أن القراءة من فعل القارئ وإنما تسمى تغنيا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أيضا ذكر قال وهو الحق اعتقادا لا إطلاقا حذرا من الإيهام، يعني كيف ماذا يريد أن يقول، وفرارا من الابتداء بمخالفة السلف. لا يقول يتغنى بالقرآن ويحسن صوته بالقرآن ففعله هذا مخلوق، هكذا يقول، أما القرآن فليس مخلوق، لأن الظاهر بن المنير رأى ناسا يرون أن القرآن مخلوق، ما أن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق، وهو الذي امتحن فيه الإمام أحمد رحمه الله، وهو مشهور بالتاريخ، امتحن فيه وضرب إلى آخره. فيريد أن يقول أننا لابد أن نعتقد بأن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، إنما فعل القارئ هو مخلوق. ولذلك قال لا نقول إن القرآن مخلوق فرارا من الابتداء بمخالفة الإطلاق. وقد ثبت عن البخاري أنه قال من نقل عني قلت أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب، وإنما قلت إن أفعال العباد مخلوق. حتى لفظي بالقرآن وقراءتي بالقرآن لا تقول مخلوق، لأن هذا قد يودي معنا عند من لم يفهم من القرآن مخلوق. فقالوا لا نتكلم في ذات الله وصفاته في الحقيقة إلا كما جاء أمرها كما جاء، لا نتكلم من غير اصطلاحات الحديثية التي جاءت بها في صفة الله تبارك وتعالى فقط. نعم، ولذلك الأئمة قالوا أمرها كما جاء ولا تفسروها في مواضع كثيرة. فالغضب وغيره كله لله ثابت، حتى الملل فإن الله لا يمل. والملل ما هو؟ أنه يعني تقزز الشيء أو كأنه استثقال الشيء، والله لا يستثقل شيء، لكن لا، لله ملل كما يليق بجلاله، بس يكفي يكفي. أما إذا قلنا أنه مجاد وكذا فنقع في المشكل بارك الله فيه. المشاكلة نفسه الذي قالوا في بلاغة، هذه مشاكلة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه مشاكلة والله لا يكيد، لا، الكيد من الله تبارك وتعالى، وهو أنه يدبر له ما يكون انتقاما له. فأفضل ما نقول أو بل يتعين أن نقول إنه كما يليق بجلاله عز وجل. لكن تعرفون أن هناك ناسا أنكروا الصفات كلها، أشاعرة أثبتوا سبع صفات والآخرون أنكروا الصفات كلها، وهذا خطأ لا شك فيه، لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنكروا استواء الله تبارك وتعالى على العرش، ما أن الله تعالى بدون أي مجاز استواء على العرش سبع مواضع بهذا اللفظ، ثم على وغيره إن الله فوق السماوات وغيرها، كل هذه تدل على العلو للعلي الغفار عز وجل. نعم، هذا الذي أخرجه غير واحد من الأئمة، وله شاهد عند ابن مسعود عند البخاري أيضا من عدة طرق. ثم قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وأحمد بن الأزهر. هارون بن عبد الله الحمال ثقة، أحمد بن الأزهر أيضا كان صدوقا، إلا أنه قالوا لما كبر صار كتابه أثبت، يعني ساء حفظه وكتابه كان أثبت. لكن أين لنا أن نثبت بأن هنا روى عن كتابه؟ ولذلك نجد عند الإمام مسلم وغيرهم يتخيرون بأن يذكر فلان من كتابه، إذا كان قد شك في ضبطه فكان يروي من كتابه، فإذا كان يروي من كتابه فلا يشك في صحته. كذلك إذا كان أحد قيل إنه لم يدرك فلانا إنما روى وجادة من كتابه، فإذا كان الكتاب الصحيح، وإن لم يره بشرطه ألا يقول حدثني وسمعته، إنما يروي أن فلان وهو قد وجد كتابا والكتاب صحيح ثابت عنه، فيكون الحديث صحيحا. نعم، هارون بن حمال على كل حال، أحمد بن الأزهر كبيرة فصار كتابه أثبت. قالوا ابن أبي فديك ومحمد بن أبي مسلم ابن فديك، نعم، أن قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق، عيسى عن عيسى ابن أبي عيسى الحناط، عيسى بن أبي عيسى الحناط، هو عيسى بن أبي عيسى أبو عيسى اسمه ميسرة الحناط الغفاري، مكذب متهم بالكذب متروك. أنا بالزناد وعبد الله بن ذكوان المعروف الثقة، أنا أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة قد تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار. الحديث مبناه أو مداره على المتروك هذا هو عيسى بن أبي عيسى الحناط، وبذلك الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، لكن لفظة الصلاة نور المؤمن والصلاة نور قد ثبت في حديث آخر. نقول هذا التصحيح جزئي لبعض الأجزاء، لا نقول كله ضعيف، ما دام جاء من طريق آخر صحيح فنقول الصلاة نور هذا صحيح، والصيام جنة من النار كما جاء في حديث آخر صحيح. أما الحسد يأكل الحسنات، على كل حال أردت أن أجد لعله يكون، لكن ما وجدت هذا الحديث إلا أن البخاري رحمه الله الجزء الذي قلنا جملة الصيام صحيح، روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعا قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله وشاتمه، وكذلك في المسلم أيضا. وأما الصلاة نور ففي الترمذي وأبي داود أيضا بإسناد صحيح، والصدقة برهان ذاتكم مررتم به. ثم بعد ذلك قال باب البغي. البغي هو المقصود منه هنا، البغي بغى يبغي بمعنى ظلم كما فسروا، نعم البغي لغة الظلم في الحقيقة، نعم. وقد يقال إن الكفر والشرك والخطيئة والذنوب كلها بغي، لكن هنا البغي الظلم والإساءة إلى المخلوق كما قال في اللغة، كذلك الخروج للسلطان أيضا شرعا سمي بغيا، والدليل عليه قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، كذلك هم ذكروا أن هذا بغي، وكذلك إذا كان جلس للناس ويقتلهم ويكون من الذين تقتل أيديهم ورجلهم ماذا يسمى حرابة، الحرابة أيضا قالوا من البغي، نعم الذين إذا أصابهم البغي إذا ظلم فجاز لك أن تنتصر. وكما قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلصاحب الحق يكون كلاما فيه ظلمني فلان وفلان إلى آخره، نعم. قال باب البغي فهو يكون على كل حال حرام. قال حدثنا الحديث قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي من الثقات المعروفين أنه قال أنبأنا عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد المجاهد الإمام عبد الله بن مبارك وابن علي إسماعيل بن مقسم ابن علي كلهم ثقات عن وينا ابن عبد الرحمن، وينا ابن عبد الرحمن ابن جوشر الغطفاني صدوق أو ثقة، نعم عن وينا عن أبيه عبد الرحمن ابن جوشر الغطفاني ثقة، فإسناده صحيح أو حسن إن شاء الله، نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أي أحق أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له العقوبة يعني في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نعم. فالظلم ظلمات يوم القيامة يا معاذ واتق داوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، كذلك قطيعة الرحم، نعم. وهذا فاشل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وهي تأخذ حتى تبطل أعمال الناس لا تقبل عند الله، إذا كان اثنان بينهما تقاتل ويتعرض أعمال بني آدم على الله عز وجل يوم الخميس ويوم الاثنين، فيقول الله تبارك وتعالى أركوا هذين أي أخروا هذين حتى يصطلح، فلترفع فرائس الناس الذين يقاطعون سنين طويلة سنين طويلة من إخوانهم من أقاربهم في الحقيقة، وهذا أمر ليس بحق، إذا كان هو مفسدا ما ذلك لا يجوز لك أن تقاتل، يجب عليك أن تنال الخير من الدين والإيمان التي قد أنالك الله تبارك وتعالى، فحاول وأصلح وتحقق معه دائما، وإن كان هو يعرف فأنت تجري وراءه، هذا هو ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطع وصل، فينبغي أن يكون على كل حال. فهذا لا شك أنه أسرع ما يكون مؤاخذة عند الله تبارك وتعالى ظلم على الآخرين، حتى الظلم على دابة. دخلت امرأة النار في دابة النار، قال ثم قال، وأخرجه أبو داود وغيرهم أيضا والترمذي من طرق كثيرة. نعم، فالمراد بالحديث على كل حال هنا قطيعة الرحم أيضا كما قال العلماء، ولكن مع ذلك لا يخرج من الدين، إنما يكون ما دام توحيده ثابت، ويكون ربما يعذب على قدر أو يدخل بالنار على قدر عمله سيء ثم يخرج من النار. هذا هو الذي فسره الأئمة، لكن قالوا لا تفسروا حتى يخاف الناس، بحيث أنه ربما لا يقبل عمله ولا يدخل، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا تفسروا حتى يخاف المتكبر. هكذا قال، لكن هذا تفسيره لا شك، لأن الله عدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم بعد ذلك قال، حدثنا سويد بن سعيد، هو الحروي، عرفتموه أنه كان ماذا؟ كان سويد بن سعيد العروي، كان يتلقن صالح بن موسى. قال صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة الطلحي، هذا متروك ومكذب، هو من أبناء طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل، ليس من أبناء من نسبه بعيد. نعم، عن معاوية بن إسحاق، معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله القرشي ثقة، عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، هذه من آل طلحة الرواية، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله ثقة. أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. نقول هذا الإسناد بهذا اللفظ ضعيف جدا، والجزء الأول ضعيف جدا، أما الجزء الثاني فقد عرفتم، أسرع الشر ما من ذنب، الحديث السابق، ما من ذنب أجر أن يعجر الله بصاحبه العقوبة في الدنيا، ما يدخره بالآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فيكون بمعنى الحديث السابق، أسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. هذا الجزء يقوي الحديث السابق. نعم، ثم بعد ذلك قال، هذا الحديث تتبعت لهذه أجل ما وجدت، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق سعيد بن منصور، قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي، رجع الحديث إلى الطلحي، وابن راهوية في مسنده قال أخبرنا يحيى بن يحيى أنه قال أخبرنا صالح بن موسى الطلحي، وكذلك غير واحد طبراني أيضا في الأول قال حدثنا فلان فلان عن صالح بن موسى، فالحديث مدار وراء صالح بن موسى ضعيف جدا سوى الجزئين الأخيرين، فيقوي معنى هذا الحديث السابق. ثم بعد ذلك قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني، وهو يعقوب بن حميد ابن كاسب صدوق كان يحم قليلا، قال حدثنا عبد العزيز محمد هو الدراوردي من رجال الشيخين، عن داود بن قيس، داود بن قيس الفراء الدباغ ثقة فاضل، نعم كان دباغا وفراعا، عن أبي سعيد هو مولى عبد الله بن عامر بن قريز الذهبي وثقه، وأيضا اعتمد روايته مسلم في صحيح فهو ثقة إن شاء الله. وقول ابن حجر، قول ابن حجر مقبول بمعنى لم يوثقه أحد، الذي يظهر غير واضح أو مرجوع، والصواب أنه ثقة، الصواب أنه ثقة مولى أبي سعيد مولى أبي مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني حسب من الشر أن يحقر أخاه. لا ينبغي للإنسان مهما كان رص الحال في ثيابه أو قد يكون الله أعلم مع المال وغيره يزهد الدنيا كنا في الصغر ندرس باللغة الهندية في بعض المقالات التربوية ويقول الذي يحقر الشخص الذي حالته بالظاهر ليست نظيفة ليست كذا، ومثله كمثل الكلب إذا رأى إنسان لابسا لباسا جيدا بس له، وإذا رأى إنسان رث العال ينبح عليه. ليس للمسلم مسلس، هذا قرأناه هنا صغار الحقيقة عندهم هذه مقالات صغيرة في الكتب الأدبية الأردية كانوا يدرسونها في الابتدائية، ويقول مثله كمثل الكلب. نعم هذا هو بالفعل. نعم يقول أنه الشيخ جوعة وذكره في التطفيل أيضا الخطيب البغدادي قال كان شخص يذهب إلى الولائم بدون ما يدعى، فقيل له ما كيف تذهب وأنت لا تدعى؟ قال كيف أنا ما أدخل عندهم إلا بالدعوة، فيلبس لباسا حسنا جميلا. فقال أنا أتعمد أن أدخل من باب النساء. يقول لا لا لا لا تفضل هنا هذا الرجل شوفوا دعوني. فدخل يوم واحد لبس لباسا، هذا أدخلته من جهة، يوم واحد لبس لباسا غير نظيفة وكذا وكذا طردوه، في اليوم الثاني جاء باللباس الجميل بهذه الصورة أدخلوه، فلما بدأ يأكل ويغبس ثيابه هذه في الإدام وغيره قالوا يا شيخ أنت وأنت كيف قال هذا الذي دعي ما أنا طيب. وبالفعل الناس يحقرون الذي يكون رث الحال شوية أو يكون، فينبغي للإنسان لا يحتر لعله من عباد الله الصالحين. نعم لا لو نعم فينبغي أن، لكن إذا رأى أنه يصلي وتوحيده وكذا إن شاء الله فهذا هو الذي ينبغي أن يخامنه، أما إذا كان من المخرفين وربما يكون يمشي عاري وكذا هذا يرمي به. نعم الحديث هذا قال حسب من طريق آخر روى، هنا الذي قلنا أبو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاءت هذه الرواية أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وكذلك الترمذي فتابعه أو تابع أبا سعيد غير واحد من الثقات. نعم وله شاهد في إضافة عن واثلة ابن الأسقى أيضا. الحديث الصحيح على كل حال، وينبغي لنا نحن طلبة العلم أن كل ما نقرأ نعمل به ونوطن أنفسنا ما أراد الله لنا من دراستنا لهذه السنة. إن كنت أنت قد رشحوك لأمر لقد رشحوك لأمر لو فتنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يقول ينبغي أن يكون بقراءته من القرآن وبإحيائه في الليل ولباسه القومي، لباس القوم الذي كان بنطلون وكذا وجلس يخطب على المساجد في مكة والمدينة، المروءة أيضا يخالفونها. وينبغي للإنسان، الإمام أحمد كان يرى يقول فلان أحيا من فلان، يعني هيئته أحسن، ورأى أحدا العامش يقول رأى الإمام أحمد روى في مسند في الليل والمعرفة الرجال رأى من الذي رآه فقال ما هيئتك هذه؟ ليست هيئتك إلا كهيئة حائك، يعني طالب العلم ليس أحد ينبغي أن يكون هيئته هيئة حائك. فينبغي أن يكون طالب العلم في هيئة طالب العلم، النجار والحجار هذه لهم لباسهم، لهم حياتهم، لكن إذا جد الجد واحتاج يمتهن هذه المهنة لا بأس يلبس لباسنا، لكن عند طلب العلم وعامة الأحيان ينبغي أن يكون في سيما وفي هيئة طلبة العلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حرملة ابن يحيى. حرملة ابن يحيى من يكون هذا؟ نعم هو صاحب الصحيح عن عبد الله بن وهب عن عمر بن عمرو بن الحارث كلهم مصريين، يزيد بن ابي حبيب الثقة مصري، عن سنان ابن سعد وهو الكندي صدوق الشامي، عن انس بن مالك رضي الله عنه صدوق له افراد، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اوحى الي ان تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، لا يظلم بعضكم على بعض. نعم فهذا اسناده حسن وله شاهد صحيح، اخرجه ابو داود وعند ابن ماجه ايضا، عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال ان الله اوحى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اوحى الي ان تواضعوا وان ولا يبغي بعضكم على بعض بزياده ولا يفخر احد على احد، هذا عند ابن ماجه. نعم فينبغي لنا ان نكون على كل حال مسلمين ولا يحقر اخاه كفى بالمرء اثما، اي نعم ان يحقر اخاه المسلم كما جاء به المسلم اخو المسلم، اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، هو ورع الظاهر من باب السمع يسمع، ورع يرعوه، ورع يرعوه، ورعة ورعة، لأن الواو إذا كانت في أول الكلمة جاز أن تستبدل بالتاء في الأخير، هذا معروف. وهب يهبه هبة وزن يزنه، نعم هكذا، فورع يرع ورعا ورعة مصدر، ومعنى الورع بمعنى التحرج والتوقي والتوقي للمحارم، وبعضهم قال الورع لا يكون إلا إذا كان يتوقى من المباح، من المباح ليس واجبا وليس حراما لكنه مباح، فمن كثير من المباحات يتورع الإنسان. نعم فيكون هذا ورع، وهو المقصود منه والله أعلم كما والإمام أحمد رحمه الله كتاب الورع، يعني كتاب فيها نصوص كثيرة في هذا الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن القاسم هاشم ابن القاسم أبو النضر هو من أشتقاط المعروفين، قال حدثنا أبو عقيل، أبو عقيل اسمه عبد الله بن عقيل الثقفي نزيل بغداد صدوق، عن عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن يزيد الدمشقي ضعيف الحفظ، قال حدثني ربيعة بن يزيد، ربيعة بن يزيد الإيادي الدمشقي القصير ثقة عابد، وعطية بن قيس الكلابي المعروف بالمذبوح، هكذا سبحان الله، هذا من اللقب يعني غريب معقد من غرائب الألقاب المعروف بالمذبوح، مذبوح لماذا سمي مذبوعا والله أعلم. نعم و يأتي مثل هذا بلقب آخر قريب من هذا أنه ما تركوه إلا كأنه ميت، ثم ذكره ابن أبي الدنيا في من عاش بعد الموت، ما تركوه إلا ميتا ثم عاش بعده وولد وحدث إلى آخره، فلقبه أيضا الظاهر الميت أو كذا. نعم فابن أبي الدنيا له كتاب من عاش بعد الموت وفيه روايات أسانيدها كثيرة صحيحة. نعم عبد الله بن يزيد الدمشقي، وهذا ربيع بن يزيد أتي بن قيس المذبوح ثقة، وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا من طريق أبي عقيل، وهذا الحديث مداره على من؟ عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد الدمشقي وهو ضعيف، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا به البأس. هنا قالوا أن يترك المباح، مباح يترك كثير من الأشياء المباحة. أن صلى الله عليه وسلم يبض له النبيذ تعرفون، ويشرب في يوم يوم الثاني يوم الثالث قال أعدت الآخرين فيرى صلى الله أشهد أن لا إله إلا الله. خلي كله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب العالمين. يقول الأخ ما هو ترجيح الشيخ؟ ليس هذا ترجيح لكن في إن شاء الله الرأي. ما هو ترجيح الشيخ في قصة المجاز؟ هل يرى أنه موجود في اللغة أو في غير آيات وأحاديث السبب؟ أنا قلت للشيخ لما قال لا يوجد المجاز في القرآن وكذا، قلت يا شيخ نحن قرانا يجعلون أصابعهم في آذانهم، أصابع المقصود منها الأنامل، ما يدخلون أصابعهم كلها. قال الشيخ ما أنسى كأنه جارة الله عمر فدرجات إلهام صح النوم يا أخانا، يقول كذا هذه عادته الشيخ، صح النوم يا أخانا إذا أنت تقول رأيت زيدا، هذه حقيقة مجاز. إيش يقول اللغويين اللي درست؟ يقول أقول أنه حقيقة. قال أنت رأيت فرجه، رأيت دبره، ما رأيت إلا وجهه، جزء رأيته وتقول حقيقة، وهنا جزء تقول مجاز بأي معنى؟ يقول لا توجد لا يوجد نزاع حتى في اللغة، لأنه قال أنا لا أنكر ما أذكر لكنه أنكر، لكن أنا أؤيده بهذا بمعنى ماذا قد تقول كلامنا؟ لفظ مفيد كاستقم. إذا قلت هذا للولد الصغير، إذا قلت هذا أسد مثل ما مثلته، الولد ماذا يفهم؟ قطعا مفيد، المعنى المفيد له يظن أنه يقول لي شجاع، ما يقول أن لو عنده ذيل وعنده أريان وعنده كذا، هذه حقيقة. الولد نفسه يستفيد منه حقيقة معناه، فما أفاد الحقيقة هي الحقيقة. فحتى اللغة في المجاز الحقيقة أقبل لا بأس بها، لكن لا توجد، لأنك أنت بنفسك تنكر وتجعل أن هذه حقيقة، حقيقة معناه كذا، أطلق اللفظ. لكن إذا كان اللفظ يطلق ويعطي معنى هي الحقيقة، فقل المترادف مثل المترادف له عدة معاني كذلك هذا. فهذا كلام الشيخ، وفي الحقيقة إرث الشيخ دائما أنا أحتفظ به وأقول لا أن نقول في الكتاب الله وسنة رسول الله، أما في اللغة فأنت، لكن الأصل في اللغة ما يوجد المجاز. العرب كانوا يعرفون الحقيقة في الحقيقة، نعم، وهم عندهم جد، نعم. اللهم صل وسلم. نعم، لا، باللغة العربية قال أنه كل باللغة، لكنه ما يقبل في القرآن والحديث أبدا. ما حكم إعطاء الزكاة لابنتي الأرملة أو نعم صاحبة الأطفال مع أني أسكنها في بيتي؟ بارك الله فيك، أنت الآن ما دام وسع الله عليك فبنتك واجب عليك أن لو كانت جاءت عندك مطلقة أو أرملة يجب عليك أن تطعمها وتسكنها إن شاء الله، لا تطعمها الزكاة. أما أولادها فحق لك أن تبذل لهم الزكاة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يرى أنه فرض على الإنسان إذا رجعت البنت أن يطعمها ويسكنها، فكان يجعل بيوتا للمردودة من مناته. كلمة مردودة هذه ابحثوها في النت أو كذا، المردودة من مناته كان يجعل لهم بيوت. فالذي يظهر الله أعلم إذا كان وصى الله عليك فلا لا تطعمها لأنها رجعت إليك. أما إذا كان ولد كبير وله أزواج وله كذا فهذا مكلف أن يتكسب بنفسه فتنفق له الزكاة، أما البنت فمن صلب مالك. نعم، هذا الذي يظهر. ما هي صفات المشاكلة وهل تثبت مطلقة من باب المقابلة؟ هي من هكذا قالوا مشاكلة، هم يكيدون كيدا وأكيد كذا قالوا مشاكلة، وكذلك في مواضع كثيرة. وهي على كل حال والله أعلم مقابلة والمشاكلة أيضا ليس صحيح في حق الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليك، ما السبب إيش إيراد ابن ماجه الأحاديث الضعيفة؟ وهل يمكن أن نقول أن هذا منهج مضطرد؟ نعم، إذا لم يشترطوا فيذكرون في الباب كل ما يكون، كل ما يكون في الموضوع يذكرونه، اشترطوا الصحة فلا يذكرون. لماذا؟ لأنهم يعلمون هم أيضا كما قال أئمتنا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالإمام أبو حنيفة ومالك كلهم قالوا ما أنهم يعني على حسب إمكانهم عرفوا الحديث، لكن يعرفون أن قد يكون هناك له طريق آخر. فالضعيف الآن جرب نفسك أنت. الإمام ابن الترمذي رحمه الله يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يأتي الشارح ويقول لا، بل روي من وجه آخر أيضا. الإمام الترمذي قد استدرك عليه، كذلك يعني غير واحد من الأئمة قد يكون من هذا، ولذلك يذكرون مع معرفة أنه ضعيف، لعلك تجعل له متابعات في الشواهد إلى آخر. هذه ديدنهم غير المشترطين للصحة. كيف يرد على من يحتج بحديث شد من يحتج بهذه شداد بن عوس؟ أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثرا انه لا يقع الشرك في هذه الامور التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. انا جاءني في البال، الا تعرفون انه جاء به لا تقوم الساعه حتى تكون فئه من امتي او فئام من امتي يعبدون الاوثان وتضطرب نساء دوس على ذي الخلاصة. فهذا جزء قريبا من القيامة، أما هذا عام لا يكون يعبدون الشمس والقمر لكنهم يشركون الشرك الرياء والسمع. هذا هو إن شاء الله يكون الجمع بين